أن العبادة لا تنسك بالإجزاء إلا إذا لم يحتج إلى قضائها مرة أخرى. لا نقول بأن العبادة مجزئة إلا إذا لم يحتج إلى قضائها مرة أخرى. وعليه، فما هو المثال الذي يوضح لنا التفسيرين معا؟ ذكرنا مثالا يوضح لنا التفسيرين معا، ما هو المثال الذي يوضح لنا؟ نعم، هو الذي صلى هو الذي لم يجد لا ماء ولا ما يتيم أي نعم، هو الذي لم يجد ماء ولا تيمما فصلى بلا تيمم ولا ماء. فعلى قول مالك رحمه الله، الأقوال عند المالكية أربعة، من بينها قول مالك أنه يصلي ويقضي، وعليه فتلك الصلاة التي صلاها على قول مالك نسميها مجزئة أم لا؟ نسميها مجزئة بالتفسير الأول، ولكن لا نسميها مجزئة باعتبار التفسير الثاني، ولا لا؟ إذا نسميها مجزئة باعتبار التفسير الأول. لماذا؟ لأن المكلف قد نفذ الأمر وبرأت ذمته منه. ما هو الأمر؟ وقوله تعالى أقيموا الصلاة نفذه بحسب استطاعته، والله يقول في الأوامر اتقوا الله ما استطعتم. إذا فهي عبادة مجزئة على القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور، ولكن عن القول الثاني ليست مجزئة. لماذا؟ لأنه ما زال مطالبا بقضائها عند وجود التيمم أو الماء. إذن هذا مثال يوضح لنا التفسيرين معا، لكن قلنا بأن التفسير الأول هو المشهور. ثم القول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يطالب بقضائها، لأنه قد أتى بالأمر حسب استطاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقد أتى هذا الإنسان بما يستطيع إليه سبيلا. طيب، سبق لنا قاعدة النسبة بين الصحة والإجزاء. ما هي النسبة بينهما؟ نعم، نسبة العموم والخصوص المطلق. من حيث ماذا؟ ايش؟ من حيث ايش؟ من حيث ان الصحة تطلق على العبادة وعلى المعاملة، والإجزاء لا يطلق على العبادة فقط. نعم، من حيث ان الصحة اكثر افرادا، وان الإجزاء اخف، لان الاكثر افرادا هو الذي نسميه بالاعم، والاكثر قيدا أو المعينة والمميزة بأكثر القيود نسميه بماذا؟ بالأخص. فلما كانت أفراد الصحة أكثر كانت أعم، ولما كان الإجزاء أكثر قيدا سميناه بماذا؟ بالأخص بالنسبة للصحة. إذن بين الصحة و الإجزاء عموم وخصوص مطلق، لأن صحة أكثر أفرادا حيث توصف بها العبادات وتوصف بها العقود أي المعاملات، وأما الإجزاء فلا يطلق في عرف الشرع إلا على العبادات، فلا يقال عقد مجزئ، وإنما يقال صلاة مجزئة، صيام مجزئ، زكاة مجزئة، حج مجزئ، وهكذا. والآن أشار المؤلف بهذا البيت الذي نحن بصدده إلى النسبة بين الصحة والقبول. سبق لنا تعريف الصحة، وهو موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشرع. أما القبول فهو ترتب الثواب على العبادة، ترتب الثواب على العبادة. من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الصحة أعم من القبول، لأن الفعل أي العبادة توصف بالصحة ولو لم يترتب عليها ثواب. فيقال مثلا على مذهب الجمهور، ونسير على مذهب الجمهور كما قال خليل: وعصى وصحت، إن صلى بحرير مثلا، إذا صلى إنسان بحرير فصلاته هذه موافقة للشرع من حيث أنها أديت في الوقت بطهارة وباستقبال قبلة وبستر عورة، لكن وجدت فيها معصية، ما هي؟ ولبس الحرير. هذه المعصية تمنع من ترتب الثواب، ولكن في ظاهرها صحيحة، كون وجدت الصحة ولم يوجد القبول الذي هو ترتب الثواب. وهكذا عند الجمهور أيضا، من حج بمال حرام فحجه يوصف بالصحة ولا يوصف بالقبول، يوصف بالصحة نظرا لوجوب فرائضه وشرائطه، ولكنه لا يوصف بالقبول لما فيه من الحرام، فهنا وجدت الصحة ولم يوجد معها القبول. فعلى هذا القول بين الصحة والقبول عموم وخصوص مطلق، فقد يكون الفعل صحيحا وليس بمقبول، قد يكون الفعل صحيحا وليس بمقبول. القول الثاني وإليه ذهب الظاهرية هو التساوي بين الصحة والقبول، فلا يوصف الفعل بأنه صحيح إلا إذا كان مقبولا. وعليه فمن صلى مثلا بلباس الحرير فتكون صلاته على هذا القول صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنها غير مقبولة فهي إذن غير صحيحة، لأن القبول والصحة عند هؤلاء إيش؟ متساويان. وقد ورد في نصوص من الشرع نفي قبول بعض العبادات، ولكن إذا أمعن النظر في تلك العبادات نجدها صحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة عبد آبق حتى يرجع إلى سيده، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا نفي القبول، ولكن نفي القبول هنا لا يستلزم نفي الصحة، لأننا لا نطالب العبد عندما يرجع إلى سيده بقضاء تلك الصلوات التي صلاها، لماذا؟ لكونها صحيحة. فهنا نفي القبول ولم تنفى الصحة. وعندنا هنا قاعدة أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ينفى الأخص ولا ينفى معه الأعم، ولكن لو نفي الأعم هل ينفى الأخص ولا لا؟ ينفى الأخص. فهمنا هذا. وفي بعض النصوص قد نجد هناك تلازما بين القبول وبين الصحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هنا القبول والصحة متساويان ولا لا؟ متساويان، لأنه لا تصح الصلاة المرأة إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض، مراد بالحائض المرأة بالغة، إلا بخمار، فهنا القبول يساوي صحة. فلذلك نقول هناك نصوص من الشرع تفيد استواء القبول مع الصحة، وهناك نصوص من الشرع يستفاد منها الفرق بين الصحة والقبول، ومن ثم ورد الخلاف في ذلك عند العلماء. الجمهور يذهب إلى أن الصحة أعم من ماذا؟ من القبول. وذهب قلنا بعض العلماء ومنهم الظاهرية إلى إيش؟ إلى استواء الصحة مع القبول، وأن بينهما إيش؟ الترابط. وإلى هذا أشار بقوله والصحة قبول فيها يدخل على رأي الجمهور، فيكون القبول جزءا من الصحة والصحة تكون إيش؟ أعم، بناء على الفرق السابق. وأشار القول الثاني بقوله وبعضهم، ذهب طائفة قليلة من العلماء إلى أن الصحة والقبول متساويا، ثم قال خصك إذا أمرتني وقيل لي خص بالمثول. نعم، يشير لهذا البيت إلى أن الإجزاء خاص بما هو مطلوب من المكلف وعليه، فلا يطلق الإجزاء على العقود، لا يطلق الإجزاء على المعاملات. لماذا؟ لأن المعاملات غير مطلوبة أصلا. ما هو المطلوب أصلا من المكلف؟ هو العبادة. المعاملة قد تكون مطلوبة ولكنها ليست مطلوبة أصلا، وإنما يعرض لها ما يجعلها مطلوبة من المكلف، كالزواج مثلا، فالمكلف مطلوب به لا سيما إذا خاف على نفسه العنة. لذلك فالإجزاء هو خاص بالمطلوب من المكلف، ومعلوم بأن العبادة المطلوبة من المكلف على قسمين، إما واجبة وإما مندوبة، فصار الإجزاء خاصا بماذا؟ بالعبادة التي هي مطلوبة من المكلف، ولذلك لا يطلق الإجزاء على المعاملات كما سبق. لا يقال عقد مجزئ ولا نكاح مجزئ ولا وكالة مجزئة ولا قراض مجزئ ولا شركة مجزئة، وإنما يقال صلاة مجزئة وصيام مجزئ وما أشبه ذلك. لكن اختلف العلماء هل الإجزاء خاص بالواجبات أم يطلق على الواجبات والمندوبات. ذهب الطائفة منهم إلى أن الإجزاء خاص بالواجبات، فلا يقال الإجزاء إلا لما هو واجب في الشرع، فيقال للصلاة المفروضة مجزئة، وللصيام المفروض مجزئ، وللزكاة اللي هي مفروضة مجزئة، وللحج المفروض مجزئ، ولا يقال للمندوبات بأنها مجزئة. وذهب طائفة أخرى من العلماء إلى أن الإجزاء يطلق على الواجب على المندوب، فكما نقول نافلة المجزئة كما نقول مثلا فريضة من صلاة مجزئة، نقول كذلك نافلة مجزئة. وخلافهم هذا مبني على حديث أخرجه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربعة لا تجزئ في الأضاحي، كما هو مبني أيضا على حديث آخر وهو صحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لما أراد أن يضحي بعناق قال لو تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك. هذا هو مسار الخلاف، لأن الحديثين دل على أن الإجزاء قصد به هنا المندوب على قول الجمهور الذين يجعلون الأضحية مندوبة وليست بواجبة. هاو الآن يقول تجزئك، ماذا أريد بالإجزاء هنا؟ الأضحية، والأضحية حكمه عند الجمهور هو الندبية، وكذلك قوله لا تجزئ أربع لا تجزئ في الأضاحي، ماذا يراد بالإجزاء هنا؟ الأضحية، والأضحية حكمه عند الجمهور هو الندب. ها هو الإجزاء هنا قد أطلق وأريد به الندب على رأي الجمهور. أما أبو حنيفة فيجعل الأضحية واجبة، ولذلك فهو يخصص الإجزاء بالواجب ويقول أريد بالإجزاء هنا الوجوب ولم يرد به الندب. والظاهر هو قول الجمهور وهو أن الإجزاء يطلق على الواجب ويطلق على المندوب، وهذا معنى قول المؤلف في الشطر الأخير من هذا البيت. وقيل بالاختص بالمطلوب بالمكتوب، أي وقيل يختص الإجزاء بماذا؟ بالواجب دون المندوب. وحكايته هذا القول بصيغة التمريض تدل على ضعفه، ويكون الأقوى ما هو؟ هو عموم وشمول الإجزاء لكل من المطلوب كيفما كان، لكل مطلوب كيفما كان نوعه، سواء كان مطلوبا على وجه الوجوب أو على وجه الندب. إذن فهمنا هنا حقيقتين، الحقيقة الأولى هي تخصيص الإجزاء بالعبادة وأنه لا يطلق على معاملات، والحقيقة الثانية الخلاف، هل الإجزاء خاص بالواجب أم يشمل الواجب والمندوب؟ والراجح أنه يشمل الواجب والمندوب، لأنك إذا استقرأت نصوص الشريعة تجد الإجزاء واردا فيها في باب المندوب وفي باب المكتوب اللي هو الواجب. ثم قال يشير بهذا البيت إلى ما يقابل الصحة. ما هو ضد الصحة وما الذي يقابلها؟ يقابلها عند الجمهور البطلان والفساد، فيقال للعبادة التي لم تتوفر فيها شروط الصحة بأنها باطلة، ويقال فيها أيضا فاسدة. فالفساد والبطلان عند جمهور العلماء من باب واحد، ويقال للعقد الذي لم تتوفر فيه شروطه ولا أركانه بأنه عقد باطل، كما يقال فيه بأنه عقد فاسد. وقد سبق تعريف البطلان في اللغة، ما هو تعريفه في اللغة؟ الضياع. نعم. يقال فيه الاختلال، ويقال فيه الذاهب ضياعا وخسرا، فكل ذاهب ضياعا وخسرا يقال فيه باطل. قال تعالى وباطل ما كانوا يعملون، بمعنى أن عملهم ذاهب ضياعا وخسرا. وأما معنى البطلان في الشرع فهو ذي هو مخالفة الفعل ذي الوجهين أمر الشرع، مخالفة الفعل ذي الوجهين أمر الشرع. إذا كنا نعرف الصحة بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشرع، فما هو ضدها؟ البطلان. إذا ينبغي أن نقول مخالفة الفعل ذي الوجهين أمر الشرع، فكل فعل ذي وجهين خالف أمر الشرع فيوثم بالبطلان كما يوثم بالفساد. وعلى رأي الفقهاء، على رأي الفقهاء ما هو تعريف الباطل؟ والفعل الذي لم يسقط به القضاء ولم يجزئ، فكل فعل لا يسقط به القضاء ولا يجزئ صاحبه فإنه يسمى يوصف بماذا؟ يوصف بالباطل ويوصف بالخسران. وفي باب العقود، ليس العقود؟ نعم، أو نقول وعدم ترتب أثره عليه. عندما يكون العقد غير متوفر على أركانه وعلى شروطه أو به مانع من الموانع فإننا نسميه باطلا وعليه فلا يترتب عليه أثره، الذي هو الانتفاع بالمبيع أو التلذذ بالمنكوحة. فعندما يكون عقد البيع فاسدا لا يجوز الانتفاع بالسلعة، وعندما يكون عقد النكاح فاسدا لا يجوز الانتفاع أو التلذذ بالمنكوحة لكون العقد باطلا وفاسدا. وهذا معنى قولي وقابلي الصحة بالبطلان. وهو الفساد عند أهل الشأن، أهل هذا الشأن وهم جمهور الفقهاء والأصوليين لا يفرقون بين الفساد والبطلان، البطلان والفساد عندهم من باب واحد، وهذا هو الصواب والصحيح. وكل نهي في الشرع فإنه يقتضي الفساد، ومعنى الفساد البطلان. ثم قال وخالف النعمان في الفساد من يبين في الفساد. وخالف أبو حنيفة رحمه الله جمهور الفقهاء وفرق بين البطلان والفساد، والتفرقة عنده قائمة على قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة هي أن كل ما شرع بأصله ومنع بوصفه فهو فاسد ولا يوصف عنده بالبطلان، وما منع بأصله ووصفه فهو عنده إيش؟ باطل. فهو عنده إيش؟ باطل. إذن عنده الفرق بين البطلان وبين الفساد. ما هو أخفهما عند أبي حنيفة على هذا؟ الفساد أخف، عندما يكون الشيء ممنوعا بأصله ووصفه فهو باطل عنده ولا يترتب عليه أثر ولا يعتد به، وعندما يكون مشروعا بأصله ولكنه ممنوع بوصفه فلا يصفه بالبطلان وإنما يصفه بالفساد فقط. ما هي الأمثلة الموضحة لهذا الفرق؟ مثلا بيع الخنزير وبيع الخمر وبيع الملاقيح، أي ما في البطول، هذه العقود كلها تسمى عند أبي حنيفة باطلة. لماذا؟ لأنها ممنوعة بأصلها ووصفها، لأن الشارع منع إجراء العقد عليها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح كما نهى عن بيع الخنزير ونهى عن بيع الخمر وما أشبه ذلك. فهذه العقود تعتبر عند أبي حنيفة باطلة لأنها ممنوعة بأصلها ووصفها. وكذلك في باب العبادات، مثلا الصلاة بغير طهارة تعتبر عند أبي حنيفة ماذا؟ باطلة، تعتبر باطلة لأنها ممنوعة بأصلها ووصفها. طيب، أما العقد الذي يوصف بالفساد ولا يوصف بالبطلان عند أبي حنيفة فكبيع درهم بدرهمين، لو أن شخص باع درهم بدرهمين لسمى أبو حنيفة هذا البيع فاسدا ولا يسميه باطلا. لماذا؟ إنه مشروع بأصله، لأن بيع درهم بدرهم واحد هذا مشروع جائز ولا لا؟ جائز، لكن الممنوع في هذا العقد هو الدرهم الثاني الربوي، الدرهم الثاني الربوي، فهذا العقد إذن يسمى فاسدا ولا يسمى باطلا. لا، يسمى فاسدا ولا يسمى باطلا، لأنه ممنوع ليش؟ بوصفه وليس ممنوعا بأصله. وفي باب العبادة مثلا نذر صيام يوم العيد يسمى عند أبي حنيفة فاسدا ولا يسمى باطلا. لماذا؟ لأن الصيام مشروع لأصله ولكنه ممنوع حين وقع في يوم العيد لأن فيه الإعراض عن ضيافة الله رب العالمين. وعليه عند أبي حنيفة لو نذر إنسان صيام يوم العيد فالنذر صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح عند أبي حنيفة، ولكن يجب عليه أن يفطر في يوم العيد ويقضي ذلك اليوم الذي نذره. أما عند الجمهور فالنذر هذا باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، والنهي يقتضي الفساد. كذلك العقد مثلا الذي سبق ذكره، لو عقد إنسان بيعا على درهم بدرهمين، فعند أبي حنيفة هذا النوع يعتد به على وجه معين، إذا لم يتفرق المجلس فتسقط الزيادة ويكون البيع صحيح، تسقط الزيادة لا الزيادة درهم الثاني ويكون البيع عنده صحيح. لماذا؟ لأن هذا البيع لا يسمى عنده باطلا وإنما يسمى فاسدا. إذن عرفنا التفرقة التي يقول بها أبو حنيفة بين البطلان والفساد. نعم هذه أو هذا هو وجه التفرقة بين البطلان والفساد عند أبي حنيفة، وهذا معنى قوله وخالف النعمان، يشير بالنعمان إلى أبي حنيفة رحمه الله. وخالف النعمان، النعمان هو اسمه أبي حنيفة. ثم قال فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. فالفساد عند أبي حنيفة ما كان نهيه لأجل الوصف الذي قام به وليس لأجل أصله، فما كان النهي عنه للوصف وليس للأصل فهو فاسد وليس باطلا. ثم قال انتهى. نعم كبيع الخنزير بالدم، إذا باع الإنسان خنزيرا بدم فهنا أركان البيع كلها منهي عنها، لأن الخنزير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، والدم خبيث محرم، فهنا الثمن محرم والمثمون اللي هو المبيع محرم. هذا هو معنى بيع الخنزير بالدم، أن تبيع خنزيرا بكمية من الدم، هذا عند أبي حنيفة باطل لأنه ممنوع بأصله وبوصفه، هذا ممنوع بأصله ووصفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخنزير كما أن الله تعالى حرم الدم، وما حرمه الله تعالى فلا يجوز بيعه. نعم نعم. المخصصة إجزاء بالمطلوب. لا قول، كيف قولان فقط ليس فيه إلا قول، خصص الإجزاء المطلوب هذا قول واحد، يعني أن الإجزاء خاص بما هو مطلوب من المكلف، والمطلوب من المكلف هو العبادة. يعني لا خصص الإجزاء بالمطلوب، المطلوب هنا يشمل المندوب ويشمل الواجب وما في إشكال، لكن القولان هما في قوله وقيل بل يختص بالمكتوب، هذا هو الذي فيه قولان، قيل الإجزاء يختص بما هو مطلوب على سبيل الوجوب، وقيل يشمل ما هو مطلوب المكلف سواء كان على سبيل الوجوب ولا على سبيل الوجوب. نشا في هذه الابيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع فيها الكلام على بيان الفاظ من الشرع ترد كثيرا، وطالب علم الاصول في حاجه الى معرفتها. سبق لنا الكلام على ما يسمى بضد الصحه، وهو ما هو الذي نسميه بضد الصحه؟ البطلان او الفاسد. البطلان او الفاسد، ما هو تعريف البطلان او الباطل عند جمهور الفقهاء؟ ولغات هو الذهب خسران وضيع. وفي الاصطلاح ايش هو الاصطلاح؟ هو مخالفة الفعل بالوجهين. هو مخالفة الفعل بالوجهين امر الشرعي، فالفعل الذي يخالف امر الشرعي في احد وجهيه نسميه بالباطل ونسميه كذلك بالفاسد. طيب هل هناك فرق في تعريف الباطل والفاسد بين جمهور المتكلمين وجمهور الفقهاء ولا لا؟ نعم نعم هناك فرق. ما هو هذا الفرق؟ الفرق هو أنه عند المتكلمين مخالفة بالوجهين أمر الشرع، وعند الفقهاء هو أنه ما لا يجزئ ولا يسقط القضاء. أي نعم، أي فيما يتعلق بالعبادة، يعني المخالفة إنما هي في جنس العبادات وأما العقول فهم متفقون على معنى البطلان والفساد فيها، لأن صحة في العقد تعريفها هي ما يترتب عليه الأثر، والبطلان هو ما لا يترتب عليه أثره. فإذا هم متفقون في باب العقود ولكنهم مختلفون في باب العبادات. طيب، الباطل والفاسد كما ذكرنا عند جمهور الفقهاء بمعنى واحد، لكن هناك من الفقهاء من خالف الجمهور. فمن هو الذي خالف الجمهور؟ أبو حنيفة. نعم، خالف الجمهور. وكيف خالفه؟ كيف ذلك؟ هو يقول في الفاسد لا شرع لأصله ومنع بأصله، وفي الباطل إيه؟ ما منع بأصله ووصفه. إذن هو يخالف جمهور الفقهاء في الفرق بين الباطل وبين الفاسد، يتفق معهم في نوع ويختلف معهم في نوع. يتفق معهم في نوع ما منع بأصله ووصفه. فإذا كان النهي الشرعي عن أصل الشيء ووصفه فهو مع الفقهاء، ويسمي هذا النوع من العقود باطلا. أما إذا كان النهي إنما هو عن الوصف وليس عن الأصل فهنا يخالف الفقهاء، حيث يسمي هذا النوع من المنهي عنه فاسدا ولا يسميه باطلا. وضربنا لذلك أمثلة لا في باب العبادات ولا في باب المعاملات. ما هو المثال الذي يوضح المسألة في باب العبادات؟ في باب العبادات يعني شو المثال؟ نعم، بالنسبة للباطل هو بيع الخنزير في الدم. لا، في باب العبادات. والصلاة بدون وضوء أو بدون طهارة. نعم، الصلاة بدون وضوء. طيب، الصلاة بدون طهارة يسميها أبو حنيفة إيش؟ النوع. يسميها ماذا يسميها؟ وباطلة. يسميها باطلة ويسميها فاسدة. وهناك نوع يسميه فاسدا من العبادات ولا يسميه باطلا، شو هو؟ نعم، نذر صيام يوم العيد. نذر صيام يوم العيد، فهذا النوع من العبادة يسميه أبو حنيفة فاسدا ولا يسميه باطلا، لأنه مشروع لأصله. ما هو أصله الذي شرع به؟ شو أصله؟ نعم؟ الصيام. الصيام، فالصيام مشروع، وهذا لا يخالف فيه أحد. الصيام الذي يتقرب به إلى الله أو الصيام المنذور، ولكن هذا النوع من الصيام منهي بوصفه. ما هو الوصف الذي نهي به؟ إيش هو هذا الوصف؟ نعم، إيقاعه في هذا اليوم الذي حرم الله فيه الصيام، لأنه يؤدي إلى الإعراض عن ضيافة الله رب العالمين. فجمهور الفقهاء يسمون هذا النوع باطلا، وهو يسميه فاسدا لا باطلا، لأنه مشروع بأصله وممنوع بالوصف الذي اعترضه. ما هو الوصف الذي اعترضه؟ هو إيقاعه في يوم منع الله فيه الصيام. كما ضربنا مثلا لهذا النوع الذي يسميه أبو حنيفة فاسدا ويسميه باطلا في باب العقود أو المعاملات، فما هو الربا؟ هو هذا النوع. نعم، بيع درهم بدرهمين. فبيع درهم بدرهمين هو مشروع إيش؟ بأصله. ما هو أصله المشروع به؟ شو أصله؟ نعم، إذن بيع الدرهم بالدرهم هذا جائز شرعا، ولكنه ممنوع بوصف اعتراه. ما هو هذا الوصف؟ زيادة على الدرهم. الدرهم الثاني الربوي، الربوي الذي زاد، وبذلك كان هذا العقد ممنوع، بهذا كان منهيا عنه، أو قل بهذا كان فاسدا. إذن هذا هو وجه الفرق بين ما يسميه أبو حنيفة فاسدا ولا يسميه باطلا، وبين ما يسميه جمهور الفقهاء فاسدا وباطلا. والصواب مع ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله تعالى، حيث أن النهي يقتضي الفساد، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن صام يوم العيد فعمله هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر عمله مردودا عليه. وكذلك بيع درهم بدرهمين، هذا عمل مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إذن مردودا، يعتبر باطلا وفاسدا. طيب، ثم مما سبق لنا أيضا في الحصة الماضية قاعدة هي أن الصحة عام من الخبر. نعم، هي أن الصحة أعم من القبول في القول الذي ذهب إليه الجمهور. لماذا كانت الصحة أعم من القبول على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؟ لماذا؟ لأن الصحة لأن العبادة قد تكون صحيحة وإن لم يترتب عليها ثواب. نعم، لأن العبادة قد تكون صحيحة من جهة الظاهر ومن جهة ما توفر فيها من شروط وأركان، وقد لا يترتب عليها ثواب كما إذا كانت نعم كما إذا كانت متلبسة بمعصية فلا ثواب عليها، من حيث المعصية التي كانت مخلوطة بها، ولكنها يسقط الطلب بها من حيث الإتيان بها على حسب ما تتوفر عليه من أركان وشروط. وهناك من ذهب إلى إيش في هذه القاعدة؟ إيش؟ نعم، هناك من ذهب إلى التسوية بينهما، إلى التسوية بينهما، بين الصحة والقبول. طيب، ثم مما سبق أيضا نعم لفظ الإجزاء، لفظ الإجزاء قد يطلق على الأمر المطلوب بصفة عامة، سواء كان طلبه على وجه الندب أو على وجه الوجوب. وهناك من خصصه بمن؟ لماذا؟ بالواجب دون المندوب. ما دليل من خصصه بالواجب دون المندوب؟ ما هو دليله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من الذي قال بأن الأضحية واجبة. على قول من قال بأن الأضحية واجبة. طيب، أما الذي لم يخصص بالمكتوب بل جعله شاملا للنوعين فما دليله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجزئك ولا تجزي. وهذا الحديث أيضا نفسه، لأن كل واحد منهم قد تمسك فيه بجهة، فالذين قالوا بأنه خاص بالمكتوب فحكم الأضحية عندهم هو الوجوب، والذين قالوا يشمل المندوب والمكتوب معا فالأضحية عندهم ليست بواجبة. وهناك حديث ورد فيه الإجزاء خاصا بالمكتوب، قد سبق لنا ما هو هذا الحديث. نعم، لا تجزئ، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها أو لا يقرأ فيها الرجل بأم القرآن، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بأم القرآن. فهذا الإجزاء هنا خاص ليش؟ خاص بالمكتوب، لأنه معلوم بأن قراءة الفاتحة واجبة على القول الصحيح في كل ركعة. والمقصود هو أن الإجزاء يطلق على العبادات وحدها دون المعاملات، ولكن العلماء اختلفوا هل يختص بالمكتوب أم يرد في المكتوب وفي غير المكتوب، أي يرد في الواجب ويرد في غير الواجب. والآن نتابع كلام المؤلف في قوله هنا: قال العبادة بوقت عين شرعا لها مثل أداء قرنة. طيب، يشير المؤلف بهذا البيت إلى تعريف الأداء عند الفقهاء والأصوليين. الأداء معناه في اللغة أداء الحق المطالب به، فيقال في اللغة للحق الذي أديته وكان واجبا عليك يقال فيه أداء، قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقال فلان أدى ما وجب عليه، فهذا معنى الأداء في اللغة. إذا معنى الأداء في اللغة أداء الحق المطالب به، ومعناه في اصطلاح الفقهاء الأصوليين هنا هو إيقاع العبادة في الوقت المحدد لها شرعا، عندما يوقع المكلف العبادة في وقتها المحدد لها شرعا نسمي ذلك الفعل أداء، ونسمي العبادة التي فعلت على هذا الوجه لماذا؟ نسميها مؤداتا. فمن صلى الظهر في وقته المحدد له شرعا فإننا نسمي فعله هذا أداء، ونسمي الظهر الذي صلي في وقته بالصلاة المؤدات. وهكذا من صام رمضان في وقته المحدد له شرعا نسمي فعله هذا بالأداء، ونسمي الصيام الذي فعل على هذا الوجه بأنه عبادة مؤدات. فهذا معنى الأداء عند الفقهاء الأصوليين. إذن معنى الأداء عند الفقهاء الأصوليين إيقاع العبادة في الوقت المحدد لها شرعا. طيب لو فعل بعض العبادة في وقتها المحدد وبعضها الآخر خارج وقتها، هل يسمى هذه العبادة مؤدات ويسمى هذا الفعل أداء؟ نعم في القول الصحيح، وإلى هذا أشار بقوله وقوله بفعل بعض يحصل لعارض نصفه والمعول. نعم المعول في هذه المسألة أن العبادة التي فعل بعضها داخل الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت نسميها كلها أداء، بدليل النص الوارد في ذلك، وهو أكثر من نص واحد. من ذلك ما ورد في الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، أو قال فقد أدرك صلاة الصبح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح أيضا من أدرك ركعة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فدل هذا النص مع النص السابق على من على أن من فعل بعض العبادة داخل الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت فإننا نسمي هذا الفعل أداء، وهذا لا يكون إلا في الصلوات، لأن الصيام مثلا لا يمكن أن انطبق عليه هذه الصورة، إنه لا يمكن أن يصوم بعض الصيام داخل الوقت وبعض الصيام خارجه، هذا إنما يختص بماذا؟ بالصلاة. ثم قال وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء، وهذا قول آخر في المسألة وهو ضعيف، ولذلك صاغه المؤلف بصيغة التضعيف. ما هو هذا القول؟ هو أن ما فعل داخل الوقت يسمى أداء، وما فعل خارج الوقت يسمى قضاء، تجتمع في العبادة الواحدة الأداء والقضاء. من صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس سميت هذه الركعة التي صلىها قبل خروج الوقت أداء، والركعة الثانية التي صلىها بعد خروج الوقت تسمى عندهم قضاء. وهناك قول ثالث في المسألة وهو أضعف من هذا، وأن هذه العبادة تسمى قضاء، وإن فعل بعضها داخل الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت. والقول الصحيح الصواب هو ما دل عليه النص، وهو أن العبادة إذا فعل